أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. ومما يدل على عظيم شأن المداومة على الأوراد أن خلود المؤمن في الجنة سببه أنه نوى أن يطيع الله ويدوم على ذلك إلى الأبد، فجوزي بقصده بالخلود في الجنة إلى الأبد. أما الكافر فقد كان في الدنيا عازما على المداومة على الكفر أبد الآبدين. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن من ثمرات المداومة على العمل الصالح ترويض النفس على لزوم الخيرات حتى تصير ديدنها وعادتها وصيانتها عن الغفلة والباطل. وقد قيل: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولذلك تجد عند المداومين على الطاعة إقبالا وصبرا عليها وحبا لها وتلذذا بها كتلاوة كلام الله عز وجل وإدمان النظر في المصحف الشريف وكذا نوافل العبادات، فما بالك بحالهم في المحافظة على الفرائض الواجبات. وقد قال الله تعالى في مدح الصالحين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر لهم صفات أخرى وختمها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال في صفات المؤمنين: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وما كان فريضة على الإنسان فإنه فرض على الدوام. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقوله ولا يزال يعبر عن المداومة والمواظبة على الفرائض والنوافل، وقوله حتى أحبه إلى آخره يعبر عن ثمرة هذه المداومة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث على المداومة على الأعمال، ويفعل ذلك ويأمر به أصحابه رضي الله عنهم. ولو كان العمل يسيرا قليلا فإن العبرة باستدامة العمل والثبات عليه. عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع. وقولها كان عمله ديمة، الديمة هي المطر الدائم في سكون. شبهت عمله صلى الله عليه وآله وسلم في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر. وعنها رضي الله عنها قالت: وكان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمتها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحافظ على صلاة الضحى 8 ركعات وتقول: لو نشر لي أبوايا ما تركتهن. ومعنى قولها لو نشر لي أبوايا ما تركتهن تعني لو أن أبوي خرج من قبريهما ما تركت هذه الصلاة، ولا منعني فرحي بهما وبرهما من صلاتها. وسئلت رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: الدائم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وعنها رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. يقال كلفت بالشيء إذا أولعت به. قال المحب الطبري: الكلف بالشيء التولع به، فاستعير للعمل للالتزام والملابسة.